بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبائي، آية جديدة من آيات الله سبحانه وتعالى المنظورة المقروءة على صفحة كونه سبحانه وتعالى. الله بديع السماوات والأرض، يا ليت لي صوت كالرعد أخبر به عن الله سبحانه وتعالى وأسمع به القاصي والداني، يا ليت لي قلم من ذهب فيه مداد من لؤلؤ أكتب به عن أسماء الله وصفاته. الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، اليوم سنأخذ كلمة من الله سبحانه وتعالى قالها في حديث قدسي، ثم ننظر في عاقبة هذه الكلمة. سبحان الله العظيم، ما تكلم إلا بالحق، وما ذكر إلا الخير، وما فعل إلا البر سبحانه وتعالى. مر نبي من الأنبياء على شجرة فاستظل بظلها، فقرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت. ركزوا معايا، الحديث والوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، هل نملة واحدة؟ الموضوع ده فيه جزئين. أولا، إن النمل له قرية وأنه يسبح، النمل أمة من الأمم تسبح، هكذا جاء الوحي وهكذا ذكر رسول الله، والنبي عليه السلام لا ينطق عن الهوى. احنا الآية عندنا هذه المرة في كلمتين، في كلمتين قالهما الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث الشريف الذي فيه أيضا جزء من الحديث القدسي. أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، إذن القرية له، النمل له قرية وأنه يسبح. قبل ما نتكلم عن كل ده لازم نشوف رحمة ربنا وجلاله وعظمته قد إيه، أن الله سبحانه وتعالى له عناية حتى بأصغر مخلوقاته. ليه؟ هو ده صغير عندك أنت، لكن مش صغير عنده هو، لأنه هو الذي خلقه وصوره وبرأه ورزقه، ويعلم أن هذا المخلوق له اهتمامات زي اهتماماتك لا تقل عنها، وله شعور وله حس وله عقيدة وله إيمان وله صلاة، بدليل أنه يسبح وبدليل أن الله قد دفع عنه. هذا المخلوق الضعيف ضعيف بالنسبة لك أنت، وإلا فأنت ضعيف بالمقارنة للجبال. إيه رأيك لو جبل اتصرف كده بهواه يعني وبرحته وجي داس عليك أو أطلق عليك صخرة من صخوره، ها هتكون النتيجة إيه؟ أنت أضعف. إيه رأيك لو أن البحر انفجر على بني آدم، هيعمل إيه؟ هيغرقه، لأ أنت أضعف. إذن زي ما أنت ليك اهتماماتك وليك أسلوبك في حياتك وليك دينك وعبادتك وليك ذكرك وصلاتك وليك كلامك وتسبيحك، كذلك بقية المخلوقات ليها من السعي وليها من الفعل وليها من العقيدة ولها من الإيمان ولها من الصلوات والأذكار، يمكن زيك ولعلها أكثر، لأنها لا تفطر عن الذكر. هذه المخلوقات لا تفطر عن الذكر. فقد إيه ربنا سبحانه وتعالى يعني هذه المخلوقات لها عنده قدر، وقد يستجيب الله سبحانه وتعالى لأحد المخلوقات، قد يستجيب الله عز وجل لأحد المخلوقات فيرحم بها أحدا من بني آدم. انظر إلى النملة، وذكرها ابن القيم في كتابه التقاء الجيوش، أن نبي الله سليمان ذهب يستسقي لقومه في قحط، مفيش مية، في جفاف، فذهب يستسقي بقومه فوجد نملة ملقاة على ظهره وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تحرمنا من رزقك، ولا تأخذنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء. وجعلت تدعو تدعو تدعو حتى نزل المطر، فقال نبي الله سليمان: ارجعوا فقد كفيتم بغيركم. ودي كانت نملة عندها حسن إيمان وحسن اعتقاد، قد توفق إلى ما لا يوفق له بني آدم. النمل ده بيهتم بالعلم والعلماء والدعوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في بحره لا يصلون على معلم الناس الخير. حتى النملة في جحرها والحوت في بحره لا يصلون على معلم الناس الخير. وما تنسوش إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر مرة تانية إن النمل له قرية، قال: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، سماها أمة، والنبي عليه السلام سماها قرية. الموقفين دول عظيمين جدا، لفظين في حديث واحد، عشان نشوف ربنا وصفات ربنا سبحانه وتعالى في التنسيق وفي خلقه وبناء لهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى ألهمهم كيف ينسقون ويبنون قرى ويصنعون أمما فيها رئيس ومرؤوس وفيها قائد ومقود وفيها ملكة ورعية وفيها مخازن وفيها بيوت، والبيوت دي بينها ممرات، والممرات دي بتؤدي لأماكن منافذ، وبعدين المنافذ دي بتؤدي إلى أماكن عظيمة جدا للمخازن والبيض والكلام ده. حاجة عجيبة، تنسيق عجيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام سماها قرية، وربنا سبحانه وتعالى سماها أمة وقال أمة تسبح. وفي الآيات أن نبي الله سليمان فلما أتى على وادي النمل، يبقى النمل له وادي، قالت نملة: يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فالنمل أيضا له وادي، والنمل له ملكة، وده هنعرفه بقى بالتفصيل في الفيلم الآتي، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أستاذ إبراهيم. السلام عليكم أستاذ إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله عليك الشيخ، والله انك منور الشاشة. الله يكرمك. الله عليك. الله يبارك فيك. والله انتم ترفعوا، يعني ترفعوا قدر كل المصريين في كل خارج الدول. نسأل الله انه يطول لنا في عمركم ويبارك فيكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. نسأل الله انه يرحم كل من على قناة الرحمة والقائمين عليها والعاملين عليها والمشاهدين والمشاهدات له. امين يا رب، وكل المسلمين والمسلمات. والله بسم الله ما شاء الله شيخ على الحلقات اللي بتجيبها، فعلا يعني فعلا اللي ما بيتغير قلبه لما يشاهد الحلقات هاي المفروض يطلب من الله انه يتغير قلبه، لانه كل حلقات تدل على الرحمة وتدل على المودة وتدل على المحبة وتدل على ثواب الاسلام والرحمة. الحمد لله. سألتك بالله شيخ الدعاء، سألتك بالله الدعاء في قيام الليل إلي والإخوان المسلمين كلهم. ربنا يكرمنا إياكم ويصلحنا وإياكم ويتوب علينا وعليكم. جزاك الله خير أستاذ إبراهيم، وصدقني مصر بخير وكل دول الإسلام بخير، وإن شاء الله الخير قادم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الخير فيها وفي أمتي إلى يوم القيامة. إن شاء الله بإذن الله الخير قادم، ومصر كلها أفاضل وأكارم، وإن كان في تقصير من بعض الناس في مصر أو في غير مصر فهذا شأن بني آدم. الناس كلها كده، الإنسان كأسير الإحسان كسير النسيان، إنسان ينسى كثيرا وقد ينسى طاعة ربه. أسأل الله سبحانه وتعالى إياد الجميع. نرجع لموضوعنا، إن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم، شوف كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام عظيم، هناخد منه النهاردة الأجزاء اللي احنا اتكلمنا عنها دي: قرية، أمة، وادي، قالت نملة. هذه الأربع كلمات التي ذكرت في الوحي هنشوف معناها النهاردة بس بشكل عملي. تعالوا نشوف: قرية النمل، أمة النمل، وادي النمل، وإزاي لما ربنا يقول كلمة ولما يتكلم بكلمة تبقى كلمة عظيمة جدا، عشان نعرف صفات الله تعالى وعظمتها ودقتها ورقتها. تعالوا نشوف هذا الفيلم عن النمل واللي مش محتاج تعليق إطلاقا في بناء النمل للمساكن وللقرى وللتنسيق وللتنظيم. وهذا الفيلم سيتحدث عن نفسه. تفضل. دي الأرض اللي فيها قرى النمل أو قرية النمل. شوفوا زي النمل منقي مكان زي هضبة صغيرة كده وعمل منه قرية. أمطيت على الحسن، هي دي قرية العبقى. ده على فكرة اللي ظاهر منها، وأنا محضر لكم مفاجأة بعد ما الفيلم ده يخلص، إن احنا هنشوف قرية النمل لما يتم بنائها، لكن تحت الأرض. احنا بنشوف اللي فوق الأرض بس، لكن هنا الباب اللي فيه قرية النمل. كل اللي هنشوفه دلوقتي ده ظاهر القرية، لكن باطن الأرض القرية تحت الأرض والبناء والمساكن دي مش هنعرفها إلا في آخر الحلقة. هوريها لكم، هنشوفها مع بعض إن شاء الله. شوفوا هنا النمل الصبح بدري، لاحظوا إن في نمل كبير زي النملة دي ونمل صغير كبقية النمل. يصبح الصبح التنسيق والتنظيم يبدأ. لاحظوا ان مفيش اي تداخل ولا تعارض بين اي نملتين. فالنمل دلوقتي بيقطع غصون الاشجار بعناية شديدة. شوفوا في افمه وقالب نفسه كده عشان يمسك كويس الجزء اللي بيقطعه. اهم حاجة الجزء اللي بيقطعه. بصوا اول ما هيتقطع مش يسيب الجزء عشان يقع وينزل له هو، لا يتركه، وانما لازم يكون ماسكه علشان لا يفرط فيه. شوفوا ازاي وينزل معاه. شوف ازاي يقع بيه. شوف ازاي دقة. شوف ازاي يقطع ليه؟ عشان يبني مساكنه. يبني مساكنه. شوفوا وينزله. شوف ازاي وقطع الفرع. وتيجي نملات اخرى تبرم. شوف ازاي بتبرم تلف عود الشجر. شوفوا كان هو مفلطح دلوقتي بقى مدور. دي هتتعمل زي المواسير دلوقتي سبحان الله داخل قرية النمل. لفت الفرع ومشيت بيه. ادي واحدة ماشية وادي تانية. شوفوا ازاي بتلفها تبرمها زي المصورة وتجري. ودي برضو لفتها زي المصورة وبرضو جريت. ده اتفاق. ده لا يمكن يبقى اتفاق. لا يمكن. ده المخلوقات العاقلة الانسان نفسه لو اتفق معه لازم يكون فيه اتفاق ولازم يكون فيه قانون ماشيين عليه. مين اللي علمهم انه يروح ويقطعوا نوع معين من الشجر واطوال معينة زي ما احنا شايفين متقاربة؟ هشوفوا ازاي ويمشوا بيها كده. الجيش كله ماشي يا ترى رايحين فين؟ داخلين مساكنهم. يعملوا بايه ده كله؟ هيعملوا بايه؟ شو ازاي مظاهرة ماشية شايلين خضروات واوراق وجزاء وكل واحد عارف شغله. مخلوقات نشيطة جدا جدا. شوفوا ازاي. يا سلام على المنظر الجميل. النمل ماشي شايل ألواح ومواسير وحديد مسلح داخل يبني بيته. طبعا انا ده تشابه بس. شوف ادي الوادي. شوف الوادي ادي وادي. لما نسمع كلمة وادي النمل يبقى وادي فعلا. طب شوفوا الوادي ده اهو ده وادي. يشعرك بانه وادي. داخلين مكان معين وكل داخل عارف مكانه عارف طريق. ادي من جوه. كل واحد همام شايل لوحين. شو لاحظوا الورق بعد ما برموه ولفوه عامل فعلا زي المواسير. ده كله الحكمة معينة هم بيعملوها. هم مش سايبين الأمر كده. ده شوفوا ازاي بيقطعوه جوه كمان بتنسيق علشان ينسقوا وينظموا وياخدوا المادة الفعالة المادة الخضراء يستخدموا. شوفوا ازاي المادة الخضراء علشان يستخدموها في حاجات تانية ويقطعوها حتة صغيرة. وفي مرة جاية ان شاء الله عز وجل هوريكم جزء في النمل ان النمل بيعمل بكتيريا مفيدة جدا للأرض. مهم ادي النملة شوفوا البكتيريا ده اللي على السطح ده شوفوا عملوا ايه بقى. شوفوا دي مفيدة جدا جدا ليه وللأرض وللبيض وكل حاجة. هو اللي أفرزها. مين اللي معلمه أن إفراز البكتيريا ده مفيد ليه؟ شو الملكة بتاعته كبيرة الحجم وبيخدموها كلهم. تخيلوا بيفرزوا لها عسل وبيفرزوا لها أكل مخصوص ليها علشان يحافظوا على حياتها لأنها الملكة بتاعته. حسن يا رب لنا الخلقات ده مدخل البيت بتاعهم. على فكرة هم اللي بنينه يعني هم مش جملة قول كده صدفة قدرا لا هم اللي بنينه هم اللي عاملين في الممرات دي. انا عايزكم تركزوا في الممرات لان احنا هنشوفها بقى دلوقتي من جوه لكن هنشوفها بقى القرية كلها من برة بعد هذا المقطع. هشوف ده مرة تانية الوادي اللي بيمشي فيه النمل. تلاحظوا وادي حقيقي والنمل بيجري فيه جري كبير وبيسعى فيه. في جنة ورد مفعدهم بضربك أحمد. ده المنظر من الخارج انت شفتوه وهم انت شفتوا النمل وهو بيعمل البيوت بتاعته وبيقطع فيها ورق الشجر والأغصان وبيدخل جوه وشفتوا الممرات وشفتوا بعض الحجرات وازاي بيشتغل. لكن احنا ما شفناش حجم القرية دي حقيقة تحت الأرض شكله عامل ازاي. ما شفناهاش بشكل متكامل ومتناسق زي ما احنا مثلا بنطير بطيارة كده بنشوف اي مدينة لما بتبقى تحتنا بيبقى فيها ابراج وبيبقى فيها مضخات للمية وصهاريج وبيبقى فيها منشآت زي الاستادات وزي المدارس وزي المصانع والشركات بتبقى مميزة. النهاردة احنا هنشوف قرية النمل علشان نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرية بقى كاملة تحتنا هنشوف ازاي. بس قبل ما نشوف هذا المنظر تعالوا نشوف هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا اخت امل. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ امين. الحمد لله. العيال بيحبوك في الله شيخ امين والله. الله يبارك فيه. وكلنا بنحبك والله شيخ امين. جزاكم الله خير. والله شيخ امين دوت جلسنا بالايمان والله بنشوفك بنشوف الايمان بعينينا والله. الله يبارك فيكم. وشك منور والله يا شيخ امين. بسم الله ما شاء الله. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. معنا الأخت خديجة. السلام عليكم. حياك الله شيخ أمين. وعليكم جنة السنة والسنة. وعليكم السلام وبركاته. أمين وأنت. قال تعالى وتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تأمل تلك النملة الضعيفة وما أعطيت من سطنة وحيلة في جمع الكوت والدخار وحفظه ودفع الآفة عنه. ترى عبرا وآيات باهرات تمسك بقدرة رب الأرض والسماوات. انظر إليها تقرب من أسرابها طالبة أصواتها. فإذا بصرت بها شرعت في نقلها على سلكتين اثنتين، سلكة تحملها إلى بيوتها ذاهبة وأخرى خارجة من بيوتها إلى القوت، لا تخالف سلكة أخرى فخيطين أو جماعتين من الناس الذاهبون في طريق والراجعون في أخرى في تناسق عجيب. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبه الشوك والمحن من الإهر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. حمدا لك اللهم أقولها في البؤس والإيثار والإعصار، وعلى الرسول الهاشمي وآله ليلي أصلي دائبا ونهاري. ممكن تأخذ تتكلم؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. والله العظيم احنا بنحب البرنامج بتاعك جدا. الحمد لله. ودعي المامتي ان هي تقوم بالسلامه وتطرد بالسلامه. ربنا يشفيها ويعافيها وامها بالسلامه. وبالمناسبه برضو ادعو لاخي احمد سابق وادعي لابنه بالف شفاء والف عافيه، واسال الله ان يبارك له في مالي واهلي، واسال الله ان يشفي ويعافي والدتك. وبرضو الاخ عادل ربنا يكرمه ويبارك فيه ويبارك في مسعاه، ووحيد وكل الناس اللي وصونا بالدعاء، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لهم ويشفيهم ويعافيهم ويشفي ابني ومرضى المسلمين يا رب. معنا اتصال اخر. عندنا المنظر اللي اقول لكم، احنا شفنا الممرات من جوه اتصورت من الداخل، لكن تعالوا نشوف لما اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين لنا كلمة قرية وامة، تعالوا نشوف القرية دي اتعملت ازاي وممراتها ومنشأتها ومداخلها وحجمها. تعالوا نشوف المنظر. تفضل. شو عادي دي القرى. واحد من العلماء البيولوجي صمم يشوف ايه القرية دي من جوه، خلاص هي يعني اثرت فيه وعايز يعرف النمل ده بيعمل ايه، فجاب مية ودخلها في الممرات الخارجية، فبدأ التراب يلين وبدأ يتحرك معاه وبدأ يشيل التراب واحدة واحدة كده، وجاب فريق عمل كبير بعناية شديدة علشان ما يهدموش القرية، بس ايه يحفروا حواليها. شوفوا جابوا لودر، ده شوفوا عشرات الأطنان، عشرات الأطنان من التراب علشان يشوفوا القرية دي عاملة ازاي، ويحفروا عمالين يوسعوا ويحفروا. انا عايزكم تتخيلوا وتركزوا وتشوفوا الممرات اللي احنا شفناهم بيمشوا جواها، وبيقولوا شوفوا ادي جزء من القرية، شوفوا ازاي كل جزء مدور زي اللي احنا شايفينه ده، ده جزء، ده بيت، ده منشأة او شركة او مصنع، وشوفوا بينها ممرات وبينها مداخل. مين اللي عمل ده كله؟ النمل الرفيع الصغير القصير، سبحان الله العظيم. لما ربنا يقول قرية، النبي يقول قرية تبقى قرية، ولما ربنا يقول وادي يبقى وادي، ولما ربنا سبحانه وتعالى يصف انها أمة. شوفوا زي ممرات كبيرة تؤدي الى ممرات صغيرة وتؤدي في النهاية الى منشأة. المنشأة دي قد تكون اماكن للمخازن، قد تكون اماكن لوضع البيض، قد تكون اماكن للراحة، لكن كل حاجة ليها حكمة. شوفوا ده ممر، شوفوا مواسير، والنمل شوفوا ماشي ازاي فوق الماسورة، سبحان الله. شوفوا كم كل اللي عمل ده النمل، كل ده عمل النمل، سبحان الله. شوفوا زي اخواني منظر بما يوازي عشرات الاطنان من الـ من الـ من التراب، منشآت تحت الارض ان احنا لا ندري عنها شيء، سبحان الله العظيم. شوف ادي قرية النمل من الخارج ومن فوق عشان نشوفها بالمنظر الطبيعي بتاعها، قد ايه المنظر، قد ايه الاتقان، قد ايه الحسن، وقد ايه النظام والدقة اللي تعمل مناظر واماكن مبهرة بهذه الكيفية، سبحان الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا سبحانه وتعالى. اتصل من ليبيا الشقيقة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ سيف كيف حالك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله. بالله بالله عليك يا شيخ أمين. ادعي لي بالهداية وادعي لأمي وأبي بالجنة. ربنا يهدينا إياك وارزقنا إياك وأبيك وأمك الجنة. يا الله. بارك الله فيك يا شيخ أمين. آمين. برنامجك والله والله بتفرج عليه على طول يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله. والله بس كل خميس يا شيخ أمين. ده من فضل الله تعالى ثم فضلكم أنكم بتشاهدونا. بالله يسلمنا على الشيخ محمد حسن. يصل إن شاء الله. والشيخ محمود حسن بتاعي. الله يسلمك ويسلمه ويصل. جميع عاملين في قناة الرحمة. الله يكرمك ويكرمهم ويبارك فيك وفيهم وفينا. السلام عليكم ورحمة الله وفي السامعين. وعليكم السلام وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام سلامين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عم سلامين عندي سؤال. تفضل. أخت ست زوجتي متوفية. ماشي. أخت مين؟ أخت ست زوجتي متوفية. مين؟ أخت الست زوجتي متوفية. نعم. ولها مبلغ من المال فهي افترضته وعادة تخرجه على روحها ينفع؟ يعني هي تركت مبلغ من المال؟ يعني هي لها مبلغ من المال اللي هي توفى فاختها بتقول ان انا عايز اخربه على روحها ينفع تخربه على روحها ولا تديه لبنتها ولا ابنها؟ لا، اذا كانت واحده مقترضه من واحده فلوس وصاحبه القرض ماتت واللي عليها القرض معاها الفلوس تديها للورثه، ملهاش هي انها تخرجها عنهم، تعطيها للورثه على طول. جزاكم الله خيرا. وفي طبعا برامج للفتاوى هم اولى مني واعلم وافضل. فضلت الشيخ مصطفى العدوي، فضلت الشيخ محمد حسان، فضلت الشيخ علي السلوس، كلهم مشايخنا واصحاب الفتوى على الشاشه. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا يا اخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا محمد. ازيك يا شيخ اهي؟ الحمد لله. والله العظيم والله العظيم والله العظيم بحبك في الله. وانا والله العظيم والله العظيم والله العظيم بحبكم كلكم في الله. ها محمد. الو. ايوه ايوه حبيبي اتفضل. انا عاوز الحلقه، عاوز الحلقه بتاعت النمل تاني. الحلقه بتاعت النمل تاني؟ اه. مش احنا لسه متفرجين على حلقه النمل؟ اما ندوس على عمو، اما ندوس على النمل يبقى كده حرام ولا حلال؟ لو قتلته من غير ذنب يبقى حرام. لا لا، لو هو قرصنا او زقينا او اذانا. ما هو جزاء سيئة مثلها. هو لو أذاك وكل أكلك ودخل في السكر وقرصك يبقى موته، لأن هو كده اللي اعتدى عليك. لكن ما تروحش أنت عنده وفي قريته وتعتدي عليه وتموته. خلاص خلاص يا محمد. السلام عليكم يا أبو محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبو محمود، إزاي؟ أسأل الله العظيم ورب العرش الكريم أن يجمعني وإياك والعاملين في هذه القناة الطيبة المباركة على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. وأسأل الله كما يجمعنا بك في الدنيا أن يجمعنا مع الحبيب النبي صلى آمين. الله عليه وسلم آمين. في الآخرة. آمين. ولا يحرمنا منكم علماء الرحمة لا آمين. في الدنيا ولا في الآخرة. آمين. ويجمعنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. آمين. يا شيخنا أنا لا تحدثت ساعة أو ساعتان لا يكفي في هذه القناة الطيبة. الله يكرمك. ولكن لي عندك رجاء. أسألك بالله أن تدعو لأبناء محمود والحسين أن يثبتهم الله على الحق وأن يجعلهم ثمرة ناسعة لهذه الأمة وأن ينبتهم نباتا حسنا. أستحلفك بالله أن تدعو لأبنائي إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا. وجزاكم يا سيدي، جزاكم الله خيرا. ويعني لك بمثل ما دعوت وللسامعين ولأهلينا وأولادنا، جزاكم الله خير. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. ربنا يبارك فيك يا رب. يا ريت تشوف كلمة غير أحبك في الله دي، يعني لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا أريد أن ألبس النقاب. أريد أن ألبس النقاب. نعم. لكن زوجي رافض. نعم. فمش عارفة أقنعه إزاي، كل ما أحاول إن أنا أقنعه برضو رافض إن أنا أرتدي النقاب. والله أقول لهم دي طاعة لله ورسوله، والله ورسوله لا يعاندان ولا يتحديان. ربنا سبحانه وتعالى فرض الحجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام حجب بناته وزوجاته بنفس الطريقة، وكنا منتقبات. يقول له أنا عايز أحشر وتشبه أتشبه بزوجات النبي عليه السلام وبناته حتى أحشر معهم إن شاء الله، وتوكلي على الله عز وجل وانتقب إن شاء الله ربنا ييسر عليه ويرضى ويقبل بإذن الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم محمد. جزاكم الله خير يا شيخ أمين. وجزاكم. أسأل الله أن يبارك في عمرك ويبارك في علمك ويبارك في أهلك وأولادك. آمين. اللهم أمين. ويبارك في كل العاملين معدين مخرجين مصورين وكنترول. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمهم وأن يعلي قدرهم وأن يجعله في ميزان حسناتهم يا رب العالمين يوم القيامة. أنا عارفة أن الشق الإعداد والمصورين عمل يعني بيبقى شق، فيعني بيطلعوا النجم والشيخ ربنا يبارك فيكم جميعا. فأنا عارفة أن هم مأموريتهم صعبة، فوالله لا ننساهم بالدعاء أبدا والله. طبعا. ربنا يبارك فيهم جميعا وما يحرمناش من أهل السنة أبدا. آمين. وسبحان الله العظيم، يعني أنا شايفة الفيلم بتاع النهاردة منتهى التعاون بيننا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على حسن عبادته ويعيننا على التقوى ويعيننا على البر والخير. آمين. يا رب العالمين. وحبيت أتصل وأقول لكم كل عام وأنتم بخير. آمين. وأسأل الله أن يبلغنا رمضان. والسلام. آمين. عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلا احنا يعني يمكن في كثير من الجنود المجهولة خلف الكواليس في قناة الرحمة وغيرها من القنوات الإسلامية الطيبة المباركة، وكثير من الجنود مجهولين ولا يعرفهم أحد، ولكن دي فرصة برضو ان احنا يعني نذكرهم بالخير. واللي موجودين وراء الكاميرات أخونا أحمد أبو نور ومحمد راشد والمخرجين ومحمد البطريق أستاذ محمد البطريق ونادر وأستاذ محمد الهلالي، كلهم والله جنود مجهولين. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم وفي أهليهم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أهلا أستاذ محمد. السلام عليكم. أستاذ محمد من منيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا خليل؟ الحمد لله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وجزاكم يا سيدي. إني أحبك في الله. أحبك الله. والله هذا البرنامج الله يلهمني والله سبحانه. اللهم لك الحمد. والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويبارك فيك. وسلامي لفضيلة الشيخ محمد حسان. الله يسلمك ويسلمك. أختي هتتكلم الشيخ أمين ممكن؟ تفضل. السلام عليكم يا شيخ أمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. ازاي حالك عمي؟ أنا طيب. حالك؟ طيب الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا شيخ أمين. عمرك مقبول إن شاء الله. الله يسلمك بارك الله فيك. والله البرنامج النوال برنامج رائع والله، وإحنا بنحبه كلنا أنا وأختي والله. الله يكرمك. بالله عليك يا شيخ أمين والله بتعيدي تيسير أموري والله، لأن أنا تعبانة جدا في شغلي. ربنا يسر عليك يا رب. ربنا يسر عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يعينك يا رب الحسنى عايزين شر وشكر وحسن عبادتك. امين يا رب العالمين. يعني والله اشكرك يا شيخ امين والله العظيم على هذه الحلقة المباركة الجميلة. الحمد لله. التي اسأل الله ان تكون في ميزان حسناتكم وميزان حسنات الشيخ محمد حسان يا رب العالمين. امين امين. والقائمين على هذه القناة. امين. قلت الطبيب تخصصته يد الردى يا دائما شفى الامراض من ارداه. كل المريض نادى وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح ما تلا من علة من يصحيح بالمنايا هدهاك. كل المريض نادى وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. إنه الله سبحانه وتعالى بل سائل الأعمى وصف بحال بلا تصادم وتخاضم. فاسأله من يا أعمى من ذا الذي يقود خطاك؟ فإذا سألت الجنين في بطن أمه محجو بين الكبد والطحال من الذي حفظه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني أمة النمل التي هي أمة لا يستشعر بها أحد قط أبدا من العالمين هي أقوى في نظر من يعلم قدرة الله، أقوى من كل شيء والله العظيم، يعني أقوى من الجبال حتى. وجزاك الله مبارك الله فيكم على المداخلة وعلى الإلقاء للشعر، جزاك الله خيرا. مع اتصال من ليبيا الشقيقة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أختي مجدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الحمد لله. انا حبيت بس نشكرك على البرنامج بتاع عقيدتي ونسلم عليك. الله يبارك فيكم وفي اهل ليبيا كلهم، ونشكركم انتم اللي عاملين على القناه الجميله السمحه هذه. الحمد لله، الله يبارك فيكم وبارك الله فيكم. علمتونا القران وعلمتونا وعرفتنا دين ربنا ومن وعرفتونا ديننا وعرفتونا هديه. ربنا يبارك فيكم يا رب. معنا استاذ محمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. ازيك يا مولانا؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله بشكرك على البرنامج الجميل ده. الله يبارك فيك. والله في سؤال كنت عايز حضرتك عليه. انا طبعا مصري بس انا بشتغل بره. يا ريت بس تعلي صوتك. انا مصري. ايوه. بشتغل بره. نعم. لو جيت في اجازه القاهره مثلا اسبوع او 10 ايام اقصر في الصلاه. انت اصلا لو مش بلدك مصر؟ الاتصال من مصر. وبتيجي على بيتك؟ باجي على بيتي. طب خلاص بتتم. ما قصرش يعني. لا لا لا، حتى لو الاجازه قصيره. حتى لو الاجازه قصيره ده بيتك. ماشي يا دكتور. الله يبارك فيك وتيجي بسلام ان شاء الله. شكرا. وتيجي بالف سلام. الله يبارك فيك يا سيدي. معانا الاخت نريمان، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. أسألك بس الدعاء يا شيخ أمين. أسألك الدعاء. ربنا يكرمنا وإياكم ويشرح صدرنا وإياكم وجزاك الله خيرا على كل ما تقدمه لنا يا شيخ أمين. آمين يا رب آمين، ولا يحرمنا الأجر نحن ولا أنت. جزاكم الله. ربنا يبارك فيكم يا رب. معانا اخونا نادي من الفيوم. السلام عليكم يا اخ نادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. والله ربنا يجزيك الف خير. الله يبارك فيك. واشهد الله اني احبك في الله. احبك الله. انت وجميع المشايخ اللي في قناه الرحمه يا رب. الله يكرمك امين يا رب. وربنا صلحات علي يجعل ذلك في ميزان حسناتكم ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. امين يا رب العالمين. وبالله عليك يا شيخ امين، عايز اطمن على الدكتور حازم جمال. والله دكتور حازم والشيخ ابو اسحاق برضه. الله يكرمك. يعني انا عايز اوصل للناس دي عشان اطمن عليهم، يعني الواحد يملى يعني منهم بتاع بس صعب شويه عليه. فانا عايز اطمن عليهم عن طريق الشاشات دي برضه، خاصه لك تجيبوا لنا اخبارهم او تصوروا معاهم او تطمنونا كده عليهم يعني. والله انا ابشرك، هو الدكتور حازم شومان اخي وصديقي وجاري، ويعني وهو يعني من احب الناس الى قلبي، وهو احسبه رجلا صالحا وشايل قضايا امته وبيدافع عن دينه وعن اسلامه، وهو بخير حال الحمد لله وصحته جيده. وشرف حق ذلك هو يعني غني عن التعريف، وانا امدح نفسي اذا مدحته، ولكن هو الرجل اسال الله سبحانه وتعالى يبارك فيه وفي مساعيه، الى الله داعيا وفي الخير سعيا، سواء كان سليما او مريضا. هو الحمد لله عاد بسلامه الله الى بلده، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه وفي صحته، واسال الله ان اراهما كلاهما وغيرهم من علماء المسلمين على شاشه الرحمه ينوروها باذن الله عز وجل ويدعو الى دينهم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله اهلا وسهلا يا اخي فهد. الله يحييك يا امين، كيف حالك؟ الله الحمد لله. الله يجزاك خير ان شاء الله. ربينا هو في سؤال كذا واتمنى انك تصدقني قولي ان شاء الله. نعم تفضل. الشيخ محمد حسان في السعوديه ولا؟ والله يا اخي لا ادري. والله يا اخي احنا حاولنا نروح نشوفه وقطعنا المسافات وسافرنا، بس نحظى بشرف ان نسلم عليه ولا نقبل يديه ان شاء الله. الله يبارك فيكم. والله اهل السعوديه انا اقول لكم يعني ما نزلنا ارضا يا اخواني، ودي حقائق، ما نزلنا ارضا هي اكرم علينا من ارض المملكه مكه والمدينه واهلها الطيبين. وعايز اقول لكم ان تشجيع اخواننا في كل بلد بننزله والله بيخجلنا وبيحملنا مسؤوليات وبيثبتنا على طريق باذن الله عز وجل. الواحد بيرى اخوانه بيساعدوه ويعاونوه ويسددوه ويعني بيؤثروا تأثير شديد جدا فينا. يمكن كثير منكم لا يدري ما يحدث للواحد فينا إذا أثني عليه في المكان الغريب البعيد في بلد بعيد عن بلده، لكن ده من أدوات التثبيت ولله الحمد. شو إخواننا مثلا في المملكة عايزين يسافروا للشيخ مخصوص يقول أسلم عليه وأصفحه وقبل جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، مش بس من المملكة والله، من المملكة ومن الأردن ومن ليبيا ومن المغرب ومن تونس ومن الجزائر الشقيقة الحبيبة، كل إخواننا في كل مكان أسأل الله أنه يسددهم ويبارك فيهم، ويتصلوا بينا وبيكلمونا وبعثوا لنا رسائل، أسأل الله يبارك فيهم وفي مساعيهم وفي كل من يثبت مسلم على الحق أو يدعو مؤمنا إلى دينه سبحانه وتعالى. السلام عليكم، اتصال آخر. السلام عليكم. أهلا يا آية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا آية، إزيك؟ بحب الشيخ محمد حسان، بحب الشيخ محمود المصر حسان، بحبك انت الاول ده انا بقى في الاخر بقى مش مشكلة. اه اقري بعدين خلاص الجمع تتكلم بعدية. طيب ممكن تطمني الاول؟ بالله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. شطرة، جزاك الله خيرا يا آية. أما بني إسرائيل مين؟ زكى شيخ أمين. أهلا وسهلا، الحمد لله. زكى شيخ أمين. الحمد لله. ممكن أقرأ القرآن؟ آه تفضل. ما علينا. آه كنت عامل. تفضل. أرجع تسأل مع البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، ثبت يدي لا موتب، ما أغنى عن مراسل فأصل النار جدلا ومطوح ما تحب في جدا حميمة كلام. أرجع البيت. وعليكم السلام. في حد تاني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله خامين. الحمد لله. مين معايا؟ عامل إيه؟ أنا كويس الحمد لله. بحبك أول أول. وأنا كمان بحب. ممكن أنصر القرآن؟ أنت اسمك الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنا هاجر. طيب يا هاجر ما تقطعيش القراءة، اتفضل. طيب أنا بحبك يا هاجر، اتفضل. الحمد لله رب العالمين، أستغفر الله كان توابا. قلت إيه؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ممتاز ممتاز يا هاجر، ربنا يكرمك جزاك الله خير. معنا اخونا وليد من البحيره. ازيك يا استاذ وليد؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. اشهد الله اني احبك في الله. احبكم الله. واسالك الدعاء تحلفك بالله تدعي لي اسئله الهدايا والسلام. ربنا يهدينا واياكم ويسددنا واياكم. بالله عليك سلم لي كل السلام دول الشيخ محمد حسان، يعني بالله عليك شيء ان شاء الله. ويعني اسال الله ان يجمعنا واياك على حضن النبي صلى الله عليه وسلم. امين يا رب. امين يا رب. وادعي لنا كده الشيخ الله يبارك. امين يا رب ويبارك فينا وفيك. السلام عليكم. الله يكرمك يا سيدي. معنا الاخت مروه. السلام عليكم اخت مروه من الفيوم. أخت مروة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مروة. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. ادعو أرجوك يا شيخ ادعو لأبي ورث السلام للشيخ محمد حسان. يا ربنا يكرمك ويكرم أباك ويكرم المسلمين كلهم. السلام. أنا عايز أقول بس حاجة حصلت معايا. اتفضلي. كنت قاعدة مرة وكان في زلطة فاتقسمت نصين فلقيت فيها دودة وحواليها حاجات خضرة كده فبتاكل منها، فمين اللي ارزقها؟ ربنا. فدي آية من آيات ربنا يعني؟ اه طبعا. وكنت عايز اقولها لك بس. ولهم في كل شيء آيات تدل على انه الواحد. طب ده انا هقول لك بقى يا مروة على منظر انا شفته وكان من اعجب المناظر اللي شفتها في حياتي. احنا كنا في عمارة ضخمة كبيرة وفيها ناس مهمين. المهم الساعة 3 بالليل خلصنا شغل ونازلين، فرئيس مجلس إدارة الشركة نفسه قال لي أنا عايز أعمل حاجة قبل ما أوصلك لبيتك. قلت له خير؟ قال لي في تحت حاجة هعملها وعايز يخبي مش عايز يقول لي. المهم نزلنا فلقينا قطة عمية تماما، لا عندها أكل ولا عندها شرب ولا حد يعرفها ولا يعرف مكانها إلا الرجل ده. فتعجبت يعني وهي في قمة النظافة. المهم ساعة 3 ليلا فقعدنا نلف ونور، هو راح يشتري أكل من مكان وأنا رحت برضو عشان أشتري أكل ليها، بنتنافس ربنا سبحانه وتعالى بيستخدمنا لرزقها. المهم هو جاب حاجة وأنا جبت حاجة ونزلنا، وكان من ضمن اللي جبناه بيض مسلوق، ما لناش غير كده بالليل يعني، جيب بيض مسلوق وحطناه قدامها. فهي فضلت تمشي، القطط شمت الأكل، جري كل القطط جم. أنا عايز أسألكم سؤال، لما بيكون في أكل موجود مثلا سمك لحمة أو فراخ محطوط والقطط بدأت تشم وجعانين ومفيش أكل، إيه المفروض بيه اللي بيحصل؟ إن القطط بتتخانق وبيشدوا من بعض وممكن يخربشوا بعض، بالذات إذا كان في قطط قوية وقطط أخرى ضعيفة، فالضعيفة بتتجنب الكلام كل المشاجرة دي. أقسم لكم يا إخواني إن أنا رأيت إن إحنا حطنا لها الأكل قدامها وبعدنا تماما عن المكان اللي هم فيه وبنشوف بقى هيعملوا إيه. القطط وقفت كلها حوالين هذه القطة العمياء، و أول ما قربوا من الأكل مرة واحدة لقيتهم كلهم سكنوا وجلسوا في منتهى الأدب وبيتفرجوا عليها. والله ولا نونوة، والله ولا خربش، ولا حد أمن مكانه، كله قاعد ساكت وبيتفرجوا عليها. هي قامت، هي عمياء لا ترى، فشمت الأكل فحسست عليه كده، حست إنه شيء مدور، فحبت تلعب، تخبط البيضة كده تجري وتقفط البيضة كده تجري وتشمها وتجري وراها لحد ما استمتعت باللعب الأول. والقطط لم تتحرك لحد ما حبت تاكل، قعدت تاكل كده، تاكل تاكل تاكل تاكل من كل حاجة شوية لحد ما شبعت، نظفت فمها ونظفت نفسها وقعدت لحد ما شبعت واتبسطت. القطط بدأت تتحرك بهدوء تاخد الفتات منها. مين اللي سخرنا ليها ومين اللي خلى القطط التانية ما فيش ولا واحد فيهم يتحرك ولا حد ينافسها ولا يضايقها في أكلها؟ ربنا سبحانه وتعالى. لما ربنا بيبعت رزق لحد ما حدش يقدر، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. عشان كده ما حدش يحزن على رزق فاته ولا يفرح بدنيا موجودة. ها، لازم يكون كل اعتماده على الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف. ها، إن زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن رزق أحدكم يسعى خلفه فيدركه ولو فر منه، كما أن الموت يفر خلف أحدكم فيدركه ولو فر منه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. أخوك إبراهيم. أهلا أستاذ إبراهيم. إزيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. كيف حالك؟ خير الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياك في الجنة. آمين يا رب العالمين. نحن وأنتم يعني وسامين. أحب هذا البرنامج جدا، ويعني إني يعني أخصص له وقتا من عندي حتى أشاهده. الله يبارك فيه ويكرمه. معي ابني بس هيقرأ القرآن إن شاء الله. أتفضل. أهلا محمد، إزاي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته يا محمد. إزيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله بخير. اتفضل يا محمد، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أن يجعل الأرض ميت أحيان والجبال حجر. هتقرا برضه آخر حاجة إن شاء الله؟ أيوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. وضح. طيب للاسف انقطع الاتصال. معنا اتصال من الشرقيه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. وفيك. بداية أقول إن الله عز وجل خلق المخلوقات، وهو سبحانه يعلم قدر ومكانة كل مخلوق بين المخلوقات الأخرى، لذلك أقسم بالشمس والقمر والضحى والليل وغير ذلك لأنه يعلم قدر هذه الأشياء. وسمى سورة في القرآن بسورة النمل، وسورة أخرى سماها بسورة النحل، من ثم ينبغي أن نتهاون بهذه المخلوقات التي لو لم يكن فيها أي نفع غير أنها تسبح الله لكفى، لأنها تعلم حق الله عليها، في حين أن هناك من البشر الكثير ممن أنعم الله عليهم بالنعم يغفلون عن ذكر الله، وليس هذا فحسب، بل يتهاونون بما فرض الله عليهم. فأسأل الله لنا وللجميع الهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. للأسف الاتصالات خدتنا، وفي اتصال جالنا من المملكة السعودية ولكن لم نوفق ان احنا ناخد او انقطع الاتصال. الأخ حمزة يعني نحن نطيب خاطره ونسلم عليه وندعو له، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيه وفي ماله وولده وأهله، وإن شاء الله بإذن الله مرة أخرى ناخد اتصاله مباشرة بإذن الله. كلام ربنا الدقائق القليلة المتبقية، لازم يا إخواني نعظم كلام الله وشأن الله. أما الله سبحانه وتعالى يقول أنه وادي يبقى وادي، وأمة تبقى أمة. من الآيات لما قال الله سبحانه وتعالى وقالت نملة يا أيها النمل، هنا النمل بتكلم، التفاهم اللي بين النمل ده لا يمكن يكون بدون كلام، مستحيل. إضافة إلى أن الدليل الشرعي كلام الله سبحانه وتعالى يؤكد أن النمل يتكلم. وعلى فكرة أنا سمعت فيلم تسجيلي فيه تسجيل صوت النمل بس ينقصني الصورة، وبإذن الله تعالى أنا سأسعى إلى أن أحصل على النمل وهو بيتكلم وصوته متسجل وهجبه لكم إن شاء الله عز وجل. وقالت نملة يا أيها النمل، ده بيتكلموا بحكمة، يا أيها النمل دخلوا، بتنبههم الأول ها؟ قالت النملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كلمة وقالت نملة ده معناه، طب ما قالش ليه وقال نمل، ذكر النمل، وليه دايما مذكر نمل مفرد نمل نملة؟ قالوا لأن النمل رئيسته ملكة، هي اللي تضع البيض وهي اللي بتحكم المملكة، وإن هي اللي بتحمي أفراد المملكة. قالت نملة، ودي من الآيات سبحان الله، قالت نملة يا أيها النمل، كلمة يا أيها هنا أسلوب نداء وتنبيه، مش مثلا بتقول ادخلوا بصوت، لا يعني هي فاهمة بتعمل ايه، دي خطيبة مفوهة. وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وهي دي فيها دلالة على أن النمل له مساكن. شفناها النهاردة، شفت المساكن عاملة ازاي، وتحت الأرض تحت تحت تحت، أشياء عجيبة. ادخلوا مساكنكم، بتأمنهم بتدلهم على الخير، فنمل يدل إخوانه على الخير، عشان كده فرض الله على الدعاء أن يدعو الناس إلى الخير وأن يرشدوهم إلى البر وأن يجعلوهم في الخير ساعين وفي البر عاملين وإلى الله داعين. لازم يبقى كده، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، خيركم خيركم لأهله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، ودي برضو فيها آية تانية، لكم اوعوا يحطمنكم لحسن يحطموكم. وكلمة لا يحطمنكم ما قالتش ليه يقطعوكم او يبططوكم او يدهسوكم، لا قالت يحطمنكم. النملة دي عارفة تركبت من ايه؟ عارفين يا اخواني جسم النمل متركب من ايه؟ جسم النمل متركب من من من ماده زجاجيه زي الفايبر جلاس. الجسم النمله اذا دهس بتشوف ان هو بيتكسر بيدشدش، يعني زي الازاز بالظبط. اليق كلمه تليق على الازاز انه بيتحطم، انه بيتحطم ها. فهي فاهمه هي ان جسمها لو حد داس عليه بيتحطم لانه ماده زجاجيه. سبحان الله، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بتقول لهم احنا لازم نعذرهم، دول مخلوقات كبيره وقد لا يروننا باعينهم المجرده، وطبعا يعني الجنود والجيش كلهم في زحمه ليهم قائد بيمشي بامره فقد لا يلحظوا. تخيلوا مخلوق عارف بيتكلم عن مخلوق اكبر منه بيقول لهم ما تعرضوش نفسكم لهذه المهلكه. طب احنا فين احنا من ارشاد اولادنا لما قد يضرهم؟ فين بده يضرهم فعلا؟ تمشيش ورا مع ده، لان ده ممكن يدلك على شر. تمشيش مع واحد مدخن، مالكش دعوه بواحد بيتفرج على مناظر سيئه في النت او غيره. ما تمشيش ورا واحد بيشرب مخدرات، ابعد عن اللي بيدلك على الافكار السيئه، ابعد عن ترك الصلاه. هو كده، هو كده. لا يعني بتحذرهم وتبين لهم طريق الهدى والنجاه. انت لازم تبقى كده، ولازم تنجي اللي حواليك، ولازم تبقى لهم سبيل نجاه. ما تدلهمش على الشر، ما تساعدهمش على الشر. ها، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بلاغه. فلما ربنا سبحانه وتعالى يذكر مخلوق بانه له قريه وله مدينه او له وادي وله مكان، سبحان الله، في الاخر خالص امه من الامم تسبح، بتسبح الله عز وجل. النمل وغير من المخلوقات الطاهرة النقية لا يؤذي هذا الدين، لا يتجرأ على هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى، بل يسبحون له الليل والنهار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تستقل الشمس، يعني الشمس حين تغرب كده، ما تستقل الشمس ويبقى شيء من بني ويبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. كل هذه المخلوقات بتسبح الله، تسبح الله بالمقال، تسبيح باللسان والقول، وتسبيح بالأعمال. لا تضر، لا تضر هذا الدين، ولا تضر الـ الـ الـ الـ يعني البشرية. ممكن يحصل تقرص وبتاع لأنها مخلوقة بتدافع عن نفسها، لكن التسبيح، تسبيح بالعمل. شوفوا بيتقنوا كل حاجة متقنة ومرتبة. أحبتي في الله، إذا تكلم الله عن شيء أصبح عظيما، إما عظيما في الخير وإما عظيما في الشر. فإذا تكلم عن الخير حضك إليه ودفعك له، وإذا تكلم عن الشر فاحذره. يكفي أن الله يبين لك أنه يحب شيئا لتفعله، وأن يبين لك أنه يبغض شيئا لتتركه سبحانه وتعالى. فلا يحول بين المؤمن وبين فعل ما يرضي الله أو ترك ما يغضبه إلا أن يعرف الدليل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. أحبتي، بالحب التقيت بكم، وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله جل من اللؤلؤ والمرجان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا تنسوا الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم غدا يوم الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله.